إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من فتاة تقول: ما حكم ما يلبسه الشباب من ملابس ضيقة وأحيانا يظهر فيها بعض التقليد لغير المسلمين؟ وجهوا إخواننا الشباب بذلك حفظكم الله. قد ابتلي في هذه الأزمنة كثيرا من الرجال والنساء بهذا اللباس الضيق الذي يبين حجم الأعضاء ويبين تفاصيل البدن، حتى كان اللابس لذلك ليس عليه لباس من ضيق هذا اللباس من على بدنه كالمنكبين والظهر والصدر أو أسفله، إذا كان لابس مثلا سراويل ضيقة تمثل أو تبدو أعضاؤه كالأليتين والفخذين. فنقول أولا أن هذا محرم لأنه يبين تفاصيل البدن، وذلك شبيه بالعري الذي فيه شيء من إظهار السوءة والعياذ بالله، حتى كان الذي يراه يخيل إليه أنه عريان رجل أو امرأة. ثانيا نقول أيضا إنه تقليد للكفار من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين ونحوهم، والتقليد محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ويعم ذلك الرجال والنساء، وهو في النساء أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: في النساء اللاتي من أهل النار كاسيات عاريات، معنى ذلك أن عليهن كسوة ولكن تلك الكسوة ضيقة تبين الصدر والثديين والمنكبين والعضدين والبطن والظهر والأليتين ونحو ذلك، فكأنها عارية فتوعدها بهذا العذاب. كاسيات عاريات مائلات مميلات، يدخل في ذلك كل لباس ضيق أو كل لباس لا يستر البدن. فإذا لبست المرأة لباسا فعليها أن تلبسه حتى يستر قدميها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ذيول المرأة فقال: يرخين شبرا. فقال: إذا تبدو أقدامهن. فقال: يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. رخص لها أن ترخي اللباس ولو ذراعا، يعني على الأرض. فهكذا يجب على المسلم أن يحذر من هذا التقليد، وأن يحذر من هذا اللباس الضيق الذي كأنه ليس عليه لباس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، السائلة تقول: أن بعض الرجال توسع بزواج المسيار مما أدى لشروط تحتاج إلى نظر. تقول: منها منع شرط منع الحمل، إسقاط النفقة الشرعية عن زوجته مع حاجتها لذلك. ما رأيكم حفظكم الله بهذا الأمر، وما نصيحتكم للرجال؟ معروف أن النكاح لا يصح إلا برضا كل من الزوجين، لا بد أن ترضى الزوجة وأن يرضى الزوج. وكذلك إذا كان هناك اشتراط فإن كل منهما مطالب أن يوفي بالشروط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استهللتم به الهروج، فلا بد أنهم يوفون بهذه الشروط. فالمرأة إذا تزوجت وكان الزواج ما يسمى بالمسيار، فمعنى ذلك أنها أسقطت القسم، أسقطت ليلتها التي يبيت عندها الزوج، ومعنى ذلك أنه يأتيها نهارا مثلا، أو يأتيها كل أسبوع ليلة أو نحو ذلك، وتقنع بذلك. ولكن لا بد أنها تشترط عليه، فتشترط أنه ينفق عليها، وهذا الشرط لازم له إذا التزم. إذا قالت بشرط أنك تنفق علي كما تنفق على زوجتك، كذلك أيضا لا أن تشترط أن يمكنها من الحمل ولا ترضى بذلك. فإذا شرط عليها أنها لا تحمل فإنها تلتزم بذلك، وإذا أرادت الحمل فإنها تطلب الطلاق. على كل حال، إذا اشترط شروطا عند العقد فله أن يوفي بها، سواء اشترطته أو اشترط هو. فإذا اشترط أنه لا يعلن النكاح فنرى أن هذا شرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى الشرع لقوله عليه السلام أعلن النكاح. وكذلك إذا شرط أنها لا تهبل وأنها تتعاطى منع الحمل ورضيت بذلك، فلها أن ترضى بذلك. إذا أرادت الحمل طلبت النكاح، طلبت الطلاق. كذلك أيضا إذا شرطت أنها تسقط نفقتها، لا تريد منه نفقة ورضيت بذلك، فقد أسقطت حقها. فأما إذا لم يشترط أنه لا نفقة لها، واجب عليه أن ينفق عليها كالنفقة المعتادة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في سؤال آخر يا أختي؟ نعم. فضيلة الشيخ، تقول هذه الأخت: هل من نصيحة لتوجهونها حول ما يتردد من دعوة المرأة للخروج من بيتها والعمل بين الرجال سواء كان في الأسواق أو في غيره؟ نقول: ننصح كل مسلمة، وننصح كل مسلم غيور على محارمة، ألا يرخص لها تذهب إلى المجتمعات المليئة بالرجال والتي بها رجال وزحام رجال. فخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. ولا شك أن تمكينها من دخول الأسواق التي تزدحم بالرجال يكون سببا للفتنة، فتنتها بالرجال وفتنة الرجال بها، وكل ذلك من المحاذير المحرمة والعياذ بالله. كذلك أيضا لا شك أن ما أعلن من أنه يرخص للمرأة أن تشارك الرجال في المتاجر ونحوها، معنى ذلك أنها تفتح لها متجرا أو دكانا متوسطا بين دكاكين الرجال، بحيث أن الرجال يكثرون عليها وقد يخلو بها الرجل الذي يريد فعلا محرما ويمازحها ويغازلها، فيكون ذلك سببا للفساد. هذه الدعوة إلى خروج النساء وإلى تبرجهن وإلى تمكينهن من الدخول في مصاف الرجال أو في متاجر مجتمعات الرجال دعوة إلى الفساد. المرأة تربأ بنفسها إذا كانت غيرة على دينها وعلى نفسها، فلا تطيع مثل هؤلاء. وكذلك أيضا وليها عليها أن يكون معه غيرة وحماسة، فلا يرخص لها أن تشارك في مثل هذا، ويترك ذلك لأهل الفساد ولأهل الانحراف والعياذ بالله. أثابكم الله فضيلة الشيخ، شكرا لك يا أختي الكريمة. نأخذ اتصالا آخر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف إذاعة القرآن الكريم. ممكن أسأل؟ تفضلي. قلت الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم مشاهدة المصارعة التي تشاهد في بعض القنوات ويكون فيها من العري ما فيها؟ ننصح المرأة التي تغار على دينها وعلى عفافها ألا تنظر إلى مثل هذه المصارعات ولا إلى مثل هؤلاء اللاعبين في هذه الإذاعات نحوها ولا إلى هذه المباريات وما أشبهها، فإنها تنظر إلى رجال شبه عورات، أولئك الذين يتبارون في ذلك اللعب، قد يظهر أحدهم نصف فخذه وأكثر بدنه، وكذلك يلبس لباسا ضيقا تبانا ضيقا قد تبدو شبه العورة، والأليتان والبطن والظهر ووجهه وسائر بدنه، فإذا نظرت المرأة إليه فقد تفتتن به وقد تعجب بجماله ونحو ذلك. كذلك أيضا نظرها إلى هذه المصارعات التي تأتي في هذه المباريات أو التي تأتي أيضا في هذه القنوات، نظرها قد يسبب فتنة. المرأة تغض بصرها كما أمر الله بقوله تعالى: كل المؤمنات وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ويقول بعضهم: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنه جمع 60,000 ريال للزواج، يقول: جمعتها 1,000 على 1,000، وبعد ما اجتمعت عندي تزوجت بها، لكن اتضح لي، قال لي بعضهم أن في ذلك زكاة. يقول هنا، طبعا سؤاله طويل، لكن كل فهل علي من زكاة وجزاكم الله خيرا؟ نعم عليه زكاة، ذلك لأن هذه النقود قابلة للتصرف وقابلة للتنمية، ويستطيع هو أن ينميها ويتجر بها أو يعطيها أحد من الموثوقين يتاجر بها ويساهم بها حتى تتضاعف وتكثر. وحيث أنه تراكمت عنده 2-3 سنوات وهو يجمعها فإن فيها الزكاة، فعليه أن ينظر كم بلغت مثلا في السنة الأولى، إذا بلغت مثلا 40 فإنه يخرج زكاتها 1,000، في السنة الثانية يقول قد بلغت 50 فيخرج زكاة 50، وهكذا كل سنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إياكم. شيخ، سؤاله الآخر يقول: له أخ قد قتل في شهر رمضان في اليوم 8، فهل يجب أن نقضي عنه إلى نهاية الشهر أم لا، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان عليه ديون فإنها تقضى عنه، سواء في اليوم الأول من قتله أو كذلك بعد ذلك. كذلك أيضا لهم أن يطالبوا بالدية، ولهم أن يتسامحوا ويعفوا، ولهم أن يطلبوا القصاص إذا كان الذي قتله عمدا، فلهم خيار: إما أن يختاروا القصاص النفس بالنفس، وإما أن يختاروا الدية، وإما أن يعفوا مطلقا. وإذا كان عليه حقوق لآدميين فلا بد أنهم يبرئونها، فإن الميت معلق بدينه حتى يقضى. نعم. سؤاله فيما يبدو شيخ، يعني يقول: هل نقضي عنه في الشهر أم لا، أي ما بقي من شهر رمضان؟ نعم، لما يقضى. نعم. الميت إذا مات في رمضان وكان مريضا في أول رمضان فلا يقضى عنه، أما إذا كان سليما وقد مات صام نصف الشهر في هذه الحال لا يقضى عنه الباقي. نعم. وكذلك إذا قتل لا يقضى عنه باقي الشهر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذهبت للعمرة عن أحد الأشخاص، فهل ينقص من أجري شيئا، وهل تعد لي عمرة كاملة، بمعنى يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما لي؟ إذا نوى أن عمرته لأحد كان يقول عمرتي لوالدي أو لوالدتي أو لقريبي فإن العمرة تكون أجرها لذلك الذي نواه، ومع ذلك لا يحرم، لا يحرمه الله لأجل بره وإحسانه. أما إذا كان سفره لغير العمرة ولكن ائتمر لما وصلت الأماكن المقدسة، سفره إما لسياحة وإما لتجارة وإما لعمل أو نحو ذلك، فله أجر، ولكن ليس مثل أجر الذي سافر لأجل العمرة، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قالوا إتمامها أن تنشئ لها سفر من دويرة أهلك. نعم. أحسن الله إليكم يا الشيخ. سؤال آخر يتعلق بهذا منه، يقول إذا كان الشخص الذي سوف أذهب وأدي العمرة عنه حيا، هل يشترط أخذ موافقته أو إخباره قبل أداء العمرة؟ الظاهر أنه لا يشترط، لقصة ذلك الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة ألم يقل أنت استأذنته أو هو رضي بذلك، لكن إذا كان ذلك الشخص لم يعتمر عمرة الفريضة فلا بد من الإذن له، لأنه يقول أنا المطالب بهذه الفريضة فلا بد أني أنا الذي أتولاها. فأما إذا كانت عمرة تطوع فلا مانع من أن يعتمر بدون إذنه. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا هذا سؤال حفظكم الله، يقول لبس النظارة السوداء بين قوسين الشمسية لتغطية العينين في الطواف بالنسبة للرجال هل هي جائزة؟ لا مانع من ذلك، لا يمنع الرجل أن يلبس النظارة سواء كانت سوداء أو غيرها، قد يرى أنها تحجب عنه ضوء الشمس الذي قد لا يتمكنون النظر معه أو تقوي بصره، فلا مانع إن شاء الله. نعم. يقول أيضا لبس الجزمة أعزكم الله والشراب في الطواف، نرى أن عليه فدية إذا كان محرما، أما إذا كان قد تحلل الإحرام من الإحرام الطواف والطواف التطوع فلا مانع من أن يلبس شرابا أو نحوه أو جزمة إذا كانت نظيفة طاهرة. يقول هل أقوم بركعتي الطواف بعد أداء السعي، هل لذلك؟ الأفضل أنها بعد الطواف مباشرة، ولكن لو قدر مثلا أنه قدم السعي وصلها بعد السعي أو صلها بأثناء السعي كفى ذلك، لأنها سنة. يقول على هذا فهل لي أن أؤديها في الشقة التي أسكنها؟ الأفضل أنها تؤدى خلف المقام، لقوله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا هو الأفضل، وإذا لم يتيسر أداها في سائر المسجد، أما أداؤها في المنزل أو في الشقة فنرى أنها لا تكفي. يقول أيضا سؤال آخر عن العمرة، يقول هل يكفي الصعود على البلاط في أداء السعي حفظكم الله أم يلزم الرقي على الجبل؟ لا يحتاج إلى الرقي إلى الجبل، ولكن إذا وصل إلى أدنى الصفا والذي أدنى البلاط أن يرتفع مثلا جهة الصفا قدر مترين أو ثلاثة ثم يرجع يكفي. أما المروة فالمروة لا بد أنه يصعد إلى أن يحاذي الباب أو قريبا منه. أي باب يا شيخ؟ الباب الجانبي، باب الجانب الأيمن، الباب الأيمن الذي على نعم نعم. يقول في سؤال آخر أيضا هل يلزم تكرار الدعاء في في السعي في كل رقي؟ نرى أنه يكرر الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده صدق عبده صدق وعده، أن يكرر ذلك في كل شوط على المروة وعلى الصفا. وأما قراءة الآية فإنه يقرأها في أول مرة عند الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأما بقية السعي فإنه يأتي بأدعية وأذكار مما يتيسر. نعم. يقول أرى بعض الحجاج والمعتمرين عند التكبير عندما يرقون على الصفا والمروة يكبرون كهيئة التكبير في الصلاة ثلاثا، فهل هذا صحيح؟ نرى أنه لا أصل لذلك ولا حاجة إليه. نعم. لكن التكبير ذاته يا شيخ، قول الله أكبر، التكبير ذكر من سائر الأذكار التي يعظم الله تعالى بها، كما في الأذان وكما في تكبيرات الصلاة والتنقلات، وكما أيضا على الصفا والمروة يكبر كل ما رقى 3 مرات، كل ذلك إن شاء الله لا محذور فيه. نعم. وهيئة اليدين عندما يكبر يا شيخ ما رأيكم؟ أولى أنه يرفع يديه عند الصفا وعند المروة عندما يريد أن يدعو، عندما يريد أن يذكر الله يرفع يديه مثل الدعاء يعني؟ نعم، كرفيه عندما يريد الدعاء وكأنه يدعو، فيقول نعم. الله أكبر الله أكبر، ويديه كأنما هو يدعو. صحيح. نعم. سؤاله الآخر يقول فضيلة الشيخ، لو أخذنا شيئا من ماء زمزم ثم سكبه أحد الأبناء في دورة المياه، فهل نأثم بذلك؟ لا حرج في ذلك، في سائر المياه يجوز أن يشرب ويجوز أن يستنجى به ونحو ذلك، لأنه من سائر المياه، لكن إنما يستشفى به لأجل فضله. سؤال الأخير يقول، ما الواجب في قص الشعر بالنسبة للرجال والنساء؟ التقصير بعد العمرة أن يعم شعرة، يعم جوانب الشعر ويقص من جميع جوانبه بحسب القدرة. المرأة إذا كان رأسها ضفائر تمسك كل قرن وتقص منه بقدر الأنملة التي هي رأس الإصبع، وبذلك يحصل التحلل. الذين يأخذون قليلا من بعض جوانبه نرى أنهم أخلوا. نعم، أثابكم الله يا الشيخ. أيضا السؤال هنا يقول، ما الفرق بين الصلاة في داخل الحجر ما يسمى بحجر إسماعيل أو خارجه؟ الظاهر أنه الصلاة فيه لا بأس بها نفلا، وأما صلاة الفرض فلا تصح في داخله لأنه ملحق بالبيت وملحق بجوف الكعبة. فيرى بعضهم أن لها مزية الصلاة فيه ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة أن تصلي في البيت فذلها عن الحجر، قال صلي في البيت في الحجر فإنه من البيت. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، الذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكرا له ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.